قريب من عصبتها يتصل بأبيها بالنسب وليس بالرحم، فإنه يكون ولي أمرها، لأن ولاية النكاح للعصبات. نعم. يقول: هل ورد أن في آخر الزمان يكون هناك سلام دائم بين المسلمين واليهود؟ بل أنه في آخر الزمان يقاتل المسلمون اليهود، فينتصر المسلمون واليهود لا يجيرهم شيء، ما من حجر ولا شجر إلا ينادي: يا مسلم، هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا شجر الغرقد وهو العوسج فإنه لا يخبر. يقال: لا، إن اليهود الآن في فلسطين يعتنون بهذا الشجر، فالله أعلم. نعم. تقول تكملة: أول شيء هذا خبر لا يصح، لأنه لا يكون هناك سلام إلا برضا وتراضي حقا. وقد أخبر الصادق جل وعلا أصدق القائلين أن اليهود لا يمكن أن يرضوا عن المسلمين، يقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلا يؤمن أن يكون سلام بين اليهود والمسلمين عن تراض ورضا ورغبة، إلا في حال خوف من هنا وهناك فهذا ممكن، لكن المسلمين للأسف يخافون ولا يخاف منهم لتضييعهم دينهم، ونسأل الله أن يردهم إليه. نعم. يقول: ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي لها التي أصل نشاطها، أي الهدف من إنشاء هذا النشاط، الأسهم، هل هي حلال أو لا؟ ما أدري ما هذه الأسهم، كانت الأسهم نقدية للبنوك والمصارف، فلابد من معرفة مال هذه الشركة، ثم لا يصح بيع السهم إلا بمثله تماما بالنقد، لأن الذهب والفضة والمواد الربوية لا يباع منها جنس بجنس إلا مثلا بمثل، يدا بيد. وإذا اختلفت الأصناف بيع بالتفاضل، لكن لابد أن يكون يدا بيد. نعم. يقول: ما موقف الشاب المسلم الذي ينتسب إلى السلف الصالح إن شاء الله من النزاعات القبلية على الأراضي والتي لا يعرف لها حدود صحيحة لقدم تاريخها وهي موروثة عن الأجداد والنزاع عليها قبلي قديم؟ القبائل لا تملك الأراضي، الملك يكون للناس، للأفراد المعروفين، فمثلا لا يقال هذا ملك قبيلة كذا وكذا، ما كان فيه من ملكيات إحياء مزارع أو بيوت فكل ملك لأهله، إن كانوا فردا فله، وإن كانوا ذرية وارث متوفى يعرفون صلتهم به، فعلى حسب المواريث وانحصار الورثة. وأما ما كان من الفيافي والقفار ومنابت الأشجار فلا تملك إلا بأسباب التملك الصحيحة. نعم. هل ثبت أن رؤية الكعبة عبادة؟ لا أعلم في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل يجوز إدخال غسل الجمعة على غسل الجنابة؟ الحديث الوارد في بعض ألفاظه: من غسل يوم الجمعة واغتسل، بكر وابتكر، إلى آخر الحديث. وقوله معنى غسل واغتسل يعني كان سببا في اغتسال زوجته واغتسل هو. فإذا اغتسل الإنسان من الجنابة في يوم الجمعة في نهار الجمعة فإن هذا غسل جمعة، غسل طهارة من الجنابة، وهو غسل الجمعة. نعم. يقول: علي ديون كثيرة وعجزت عن سدادها، فبماذا تنصحونني؟ تتوجه للذي لا يعجزه شيء، في الأرض ولا في السماء سبحانه، وتسأله أن يعينك على قضائها وأن يسر لك الخلاص منها، وألح عليه، فإنه جل وعلا غني لا حدود لغناه، جواد لا حدود لجوده سبحانه وتعالى. نعم. يقول: إني إذا رأيت رؤيا في المنام تتحقق حقيقة صباح هذا اليوم، هل هذا يدل على وجود الإيمان في قلبي؟ انظر ما هو مقدار وزن العبادات في نفسك من صلاة وصيام وغير ذلك. إن كنت معظما لشعائر الله، معديا أركان دينك، متقربا إلى ربك مع ذلك بنوافل الطاعات، متجنبا المحرمات والمكروهات، فهذا يدل على إيمان. نعم. إذا كبرت ووجدت أمامي فرجة، هل أتقدم؟ إذا كانت فرجة أمامك لا تزل يمنى ولا يسرى فلا حرج، والأولى أن الصف الذي فيه الفرجة أنهم هم يتقاربون حتى يتركوا في المداخل مكانا لمن يدخل. نعم. يقول: هل الجمع بين الصلوات في حال السفر؟ إذا كنت غير جاد في السفر، أي غير سائر، لكني في مكان غير مكان الأصلي، هل الجمع مباح في هذه الحالة؟ إذا نزل الناس في طريقهم وحان وقت صلاة الظهر مثلا وعصر، فالأفضل أن يصلوا كل فريضة في وقتها، هذا هو الأفضل. وإن ترخصوا وجمعوا فهو جائز، إلا إذا كانت نيتهم البقاء في الموضع أكثر من 4 أيام، فقول جمهور العلماء أن حكمهم حكم المقيمين، لا يقصرون ولا يجمعون. هل الذين يرقون الآخرين خارجون من دائرة 70,000؟ إذا كانوا محققين لإيمانهم وينفعون إخوانهم لا حرج عليهم، وإن شاء الله إذا كانوا قد توفر فيهم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في 70 فهم إن شاء الله منهم. نعم. يقول: هل للحجامة فوائد، وما أفضل أوقاتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، وكانت الحجامة معمولا بها في عند الناس إلى وقت غير بعيد حتى تطور الطب، وأما أوقاتها فينظر حالة الشخص وصحته، يعني لا يقدم إنسان لأدنى سبب ويقول هذا الحجامة هذا وضعها، وأما تحديد يوم دون يوم فليس له أصل في الشرع صحيح. نعم. يقول: هل يجوز أخذ الأجرة عن الرقية الشرعية وكذلك مقابل إجازة في القرآن أو الحديث؟ يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على العلم الذي يعلمه الناس بما في ذلك الإجازة، ويجوز له أن يأخذ أجرة على الرقية. وعدد من الصحابة سرية بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره، فنزلوا في حي من العرب فضافوهم فلم يضيفوهم أولئك، ما قروهم، وهو شأن الضيافة عند العرب شأن كبير، فشاء الله جل وعلا أن يلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بالعلاج ما وجدوا له شيئا ينفعه، فقال بعضهم لبعض: لعل عند هؤلاء الرهط شيء، أو لعل فيهم راقي، فجاءوا إليهم، وكان من بينهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قالوا له: هل فيكم راقي؟ قالوا: لا. فقال أبو سعيد: بلى، أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا، فلا أرقي إلا بجعل بأجرة، فاتفقوا معه على قطيع من الغنم، أخبره أن سيدهم لدغ، جاء فقرأ فاتحة الكتاب على اللدغ 7 مرات، كل مرة يقرأ، فإذا انتهى وبصق على موضع اللدغة نفخا بريق. فلما انتهى من السابعة قام الرجل كأنما نشط من عقال بدأ فأعطاه الغنم. فتحرج الصحابة كيف يأخذون على كتاب الله أجرا، وتحرجوا أن يأكلوا حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضروا إليه وأخبروه قال لهم اقتسموا، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. لما أخبروه ثم قال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية، كيف عرفت؟ فذكر له أنه لما كان يعلم أنها أم الكتاب أي القرآن فعل. فهذا دليل واضح جلي على جواز أخذ الأجرة على الرقية. لكن من أراد أن يحسن بدون أجرة فهو الأفضل. نعم. تقول ما صحة أن أهل مكة في عمرة دائمة، وهل هذا القول صحيح؟ هذا ليس بحديث، وإنما كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أهل مكة لا عمرة عليكم، يعني أن العمرة الأصل فيها أنها لعمارة المسجد بالوفود إليه والطواف، وأهل مكة يطوفون باستمرار، فقال لا عمرة عليكم يا أهل مكة. نعم. يقول نرى في الحرم نساء أيديهن عارية وظاهرة حتى المرفق أو أكثر، هل ننصحن بالتغطية؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث رواية أخرى بغير هذا اللفظ قال عن القلب وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الإنسان ينبغي أن يتصف بالحكمة في إرشاده وبيانه ووعظه، وأن يكون رفيقا في حديثه. إذا أنكر على من يراه على منكر ينكر بلطف ورفق وشفقة وإحسان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. نعم. يقول البعض من الشباب يقولون بوجوب الجهاد في هذا الزمن، ويقولون بجواز تفجير قواعد اليهود والنصارى، ويستندون إلى فتوى بعض العلماء، فما موقفنا من هذه الأقوال؟ موقفكم تجنبوا هذا العمل، وهذه الأمور تأتي بأمور مضادة كبيرة جدا. لكن من فعل هذا من الفلسطينيين المظلومين في بلادهم المعتدى عليهم على أنفسهم وأموالهم، واجتهدوا في الأخذ بأي سبب من أسباب ترويع هؤلاء اليهود الكفرة، فأرجو أن الله جل وعلا يحقق على أيديهم الخير. نعم. هل يأثم من يصف جماعة التبليغ بأنهم ضالين ومضلين؟ ما الذي يدعوه إلى هذا الشيء؟ لا شك أن عملهم وترتيبهم الذي يسيرون عليه ليس له أصل في السنة على الإطلاق، يعني ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذه المسيرة، ولا يتركوا يضعون ترتيبا يضعون أربعين يوما أو إلى آخره على حسب ما كان عند الجماعة. والإنسان الذي يرى على أناس خطأ أو عيبا ينبغي أن ينصح ويبين لهم، فإن التعاون على البر والتقوى مطلوب من كل المسلمين. نعم. يقول من كان مريضا ومصابا بالعين واضطر إلى طلب الرقية خشية الضرر، وحتى لا يزيد عليه التعب، فهل طلبه العلاج قد يخرجه من 70,000؟ لا شك أن طلبهم العلاج يخرجه من 70,000. الذي قال الذين لا يسترقون، لكن طلبه ليس بمحرم، لكن من المعلوم أن من يترك المباح توكلا على الله وثقة واعتمادا عليه أفضل من الذي يأخذ بالمباحات وإن لم تكن محرمة. نعم. ما حكم التكني بأبي القاسم علما بأن المكنى اسمه محمد، وهل الحديث الوارد ينهى عن ذلك؟ الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كنيته أبو القاسم، ونهى الناس أن يتكنوا بأبي القاسم، لأن سمع رجل ينادي يا أبو القاسم فالتفت وإذا المطلوب غيره، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما بعد وفاته عليه أفضل الصلاة والتسليم، فلا حرج أن يتسمى الإنسان أو يسمى محمدا، وأن يسمي ابنه القاسم فيقال له يا أبو القاسم، لا حرج في ذلك. نعم. سمعت أنه من يصلي 4 ركعات عند الكعبة بين الباب والمقام ينادى من بطنان العرش غفر لك فباشر العمل، ما مدى صحة ذلك؟ هذا غير صحيح. هل يجوز أن أقرض شخصا 50,000 ريال وأشترط عليه أن يسدد المبلغ بعد عام بسيارة جديدة قيمتها 70,000 ريال علما بأنه لا يملك هذه السيارة أثناء القرض؟ هذا الربا الذي لا غبار عليه، هذا ليس بقرض، وليست السيارة من أبواب السلم. نعم. امرأة توفى عنها زوجها، هل يصرف عليها من التركة طيلة مدة الحداد؟ لا، بوفاته صار المال للورثة، فلها نصيبها من المال من التركة، ولا يجب على الورثة أن ينفقوا عليها ما دامت في العدة من أجل العدة، وإنما تنفق على نفسها. نعم. يقول إذا أردت الطواف أجد أمامي امرأة كاشفة أو متعطرة فأكف عن الطواف، هل لي أجر الطواف أم أطوف مع وجود الفتنة؟ وهل المطاف فقط ليس فيه إلا هذه المرأة التي تطوف؟ انأى عن المكان الذي هي فيه وطوف مع الآخرين. نعم. يقول رجل اكتوى وهو جاهل فما الحكم، وهل يخرج من 70,000؟ تحصيل مشاركة 70 ليس بالشيء السهل، لا يحصله إلا من يكون اكتملت فيه أوصاف الإيمان ظاهرا وباطنا، ولكن على المرء أن يسعى إلى الخير جهده يجتهد، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى عنهم. ما حكم من يضع حذاء في سيارته لدفع العين، هل هذا الأمر جائز؟ هذا من شعب التطير، وهل الحذاء ترد إصابة العين؟ نعم. يقول ما حكم الذين يكثرون من الحركة في الصلاة، وهل صلاتهم صحيحة، وهل يوافق هذا الخشوع؟ بقدر ما تكثر حركات المصلي بقدر ما يقل خشوعه، وقد جاء في الحديث أن الإنسان لا يصلي فلا يكون له من صلاته سوى النصف، الثلث، الربع، الخمس، السدس، السبع، الثمن، التسع، العشر. فبقدر ما يحصل من انشغال عن الصلاة بقدر ما يحصل فيها من النقص. وإذا رأينا أن الصلاة لم تنهنا عن الفحشاء والمنكر فلنعلم أنها لم تكن الصلاة التي جاء وصفها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لابد أنها انتقصت، إما بانصراف القلب في بعض أحواله أو بحركات كثيرة تدل على انصراف القلب. نعم. يقول: هل من نصيحة للذين يحملون الجوالات ويشوشون على المصلين؟ لا شك أن الواجب على كل أحد أن يكف أذاه عن الآخرين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات التي تجب على كل إنسان في كل يوم، كل إنسان يصبح وقد وجب عليه أن يبذل 60 و300 صدقة في كل يوم، فقال الصحابة: ليس كلنا يجد ما يتصدق به. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأذكار سبحان الله صدقة والحمد لله صدقة وعد كثيرا، ثم قال: وكفك أذاك عن الناس صدقة. فكف الأذى عن الناس من تصدق المرء على نفسه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني ومما يضر بهم. في الواجب على المسلم أن يكف عن كل شيء يشعر المسلمين بسببه في عبادتهم. يقول: هل التزام مريض السكر بالحمية وامتناعه عن تناول بعض الأطعمة يعتبر من التطير؟ لا، يعتبر من تجنب المضرات، والمسلم يجب عليه أن يتجنب ما يضر ببدنه أو يضر بدينه. نعم. يقول: أفيدونا عن العذر بالجهل، وما معنى قوله تعالى، أو أشكل علينا معنى قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. أول شيء، ليس فيها تين الآيتين دليل على ما توجهت له. الإنسان الذي لم تبلغه الرسالة قطعا أبدا ولا علم عنها شيئا، هذا لا يعاقب لأنه لم يصلي أو لم يصم، لكن إذا عبد غير الله لا يعذر بالشرك. الشرك لا عذر لأحد فيه، لأن الشأن الإنسان لا يشرك يعبد شيئا إلا ويطلب نفعه ودفع الضر به. فهل الأحجار تدفع؟ هل الأشجار تغيث؟ الله هو القادر على كل شيء. أما الأشياء التي لم تبلغ الإنسان، الذين في الجاهلية ولم يعبدوا مع الله غيره، ولو لم يكونوا يصلون ولا يصومون، لا يعرفون أحكامها، لما تكون حالهم حال المشركين. وأما المشركون فلما فقد سأل رجل عن أبيه فقال النبي له: أبوك في النار، لأنه مات في الجاهلية. نعم. يقول: زوجتي أتمت العمرة وعند ذهابها إلى البيت وجدت عليها إفرازات، هل العمرة صحيحة؟ هي دخلت في أداء العمرة من طواف وسعي على ما ترى أنها في حال طهر، فلا يضرها ما وجدته بعد أن انتهت من عمرتها، إن شاء الله انتهت على حالها الطيبة. نعم. هل الذي يتعاطى الدواء إذا كان مريضا لكنه لا يعتمد عليه يعتبر من المتوكلين على الله؟ هو إن شاء الله من المتوكلين، لكن درجات التوكل ليست واحدة. أعلى درجات التوكل أن لا يأخذ علاج. الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له في مرض موته: هل رأك الطبيب؟ قال: نعم. هم فهموا أنه طبيب من الناس، قالوا: ماذا قال؟ فقال لهم: قال إني فعال لما أريد، ما ذهب يطلب دواء. نعم. من بدأ السعي من المروة هل عليه دم؟ ما تم سعيه لابد أن يأتي بشوط يكون في الحساب 8 وهو 7 حقيقة. نعم. يقول: ما حكم الشرع في منتديات الحوار على شبكة الانترنت كتبادل المشتركين فيها للآراء والمواضيع المختلفة. إذا كانت هذه المبادلات تحقق خيرا وترد شرا فلا بأس بذلك. نعم. يقول: ما حكم من يصلي خلف إمام يعلم أنه من المبتدعين والعياذ بالله؟ إذا كانت بدعته بدعة مكفرة يعني صاحبها كافر فلا يحل له أن يصلي وراءه. نعم. يقول: أعمل مندوب دعاية طبية في إحدى شركات الأدوية السعودية التي تنشر منتجاتها الجيدة والجودة وهي معروفة بذلك، ويطلب بعض الأطباء الهدايا أو النقود لترويج منتجات هذه الشركة، مع العلم بأنه لا يصف الأدوية إلا في محلها الصحيح، وتقدم هذه الهدايا من قبل الشركة، فهل علي شيء؟ مع العلم بأن كل الشركات شركات الأدوية تحذو نفس الحذو. لا حرج على التاجر شركة أو فردا أن يدفع أموالا لمن يعمل عملا إعلاميا عن تجارته، لكن على من يتولى ذلك أن يتحرى الصدق وأن لا يمدح الشيء بما ليس فيه، لأن يتقي الله. نعم. ما حكم من يكثر من الحلف بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذم الشخص الذي لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، والله يقول: ولا تطع كل حلاف مهين. ينبغي للمسلم أن يعظم الحلف بالله ولا يجعلها إلا فيما تستحق. وما حكم تقبيل المصحف؟ ليس عبادة، العبادة لا تعد عبادة إلا إذا كان شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يخطب لنفسه أو أن يعقد القران لنفسه أو يوكل من ينوب عنه؟ المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره، فإذا تحلل من إحرامه وأصبح حلالا جاز له أن يتولى ذلك. نعم. يقول: بجوارنا مسجد أمامه مباشرة من الخارج قبر في اتجاه القبلة، ولكن باب هذا القبر من داخل المسجد، فهل الصلاة في هذا المسجد صحيحة؟ يجب أن تبحث عن مسجد غير هذا المسجد ما دام باب القبر على المسجد، فإن قدرتم أن تنقلوا القبر إلى المقابر أو أن تفصلوا ما بين القبر والمسجد بطريق، وإلا فالتمسوا مسجدا غيره. نعم. ما حكم لبس الرجل للخاتم المصنوع من الفضة؟ لا حرج في لبس الخاتم من الفضة، ولعل مورد هذا السؤال في يوم القبر المحى عن قصد أو عن غير قصد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء يدفنون حيث يموتون كما في حديث عائشة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدخل البيت في المسجد إلا في ولاية الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، ولم يستشر أهل العلم في هذا العمل. نعم. هل المصلي في الحرم ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ بل ينظر المصلي إلى موضع سجوده عند الكعبة أو في أي مكان. نعم. يقول: دخلنا إلى مكة بنية العمرة فلم يتم لنا هذا الأمر، ودخلنا مكة من غير إحرام، ثم خرجنا إلى التنعيم وأحرمنا وأدينا العمرة، هل علينا دم؟ نعم، على كل واحد منكم ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. نعم. يقول: زوجتي رأت في منامها أني تزوجت عليها وطلقتها طلقتين، ورأت ورقة الطلاق عبارة عن فاتورة مبينة فيها الطلقة الأولى 100 والطلقة الثانية 150، فما تفسير هذه الرؤيا؟ هذه من الشيطان تحمد ربها أنك لم تطلق. نعم. يقول: اعتمرت لنفسي قبل يومين وأنا لست من أهل مكة بل من القصيم، أريد العمرة عن والدة الميتة، فمن أين أحرم؟ لا شك أنك تحب والدتك، إذن أفضل لك أن تنشئ إن شاء الله سفرا للعمرة عن والدتك، وهذا هو اللائق. يقول: إذا كنت دفعت كفارة اليمين مالا فهل يصح ذلك أم علي الإعادة بالإطعام أو الكسوة؟ إذا دفعت مالا لمن يتولى الشراء الإطعام فلا حرج. نعم. يقول: ما حكم من يدعي علم الغيب بالسحر ويعمل الشعوذة؟ الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن يدعي علم الغيب هو كذاب، لكن قد تبلغه الجن عن شيء هو لا يراه والحاضرون عنده لا يرونه، والجن رأى الشيء وجاء يخبره به، والجن لا يتعاملون مع أحد إلا لما بينهم التعاون بالشرك، ولهذا يقولون يوم القيامة: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا الأجل الذي أجلتنا.